بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله: وإياه، هل تثبت اللغة بالقياس؟ والثالث: الفرق لدى أناسي، محله عندهم المشتق، وما عداه جاء فيه الوفق، وفرعه المبني خفة الكلف فيما بجامع يقيسه السلف. هذا هو المبحث الثاني فيما يتعلق باللغة. المبحث الأول هو: واللغة الرب لها قد وضع، وعزوها الاصطلاح سمع. وبعض أهل العلم ربط بين المسألتين، يعني معنى أنه من قال إن اللغة وضع فعلى هذا عنده لا قياس، وضع فهي وضع، يعني وضع، قصد أن من قال أنها توقيفية فلا قياس عنده، هكذا ظن بعض أهل العلم فربط بين المسألتين. وهل فعل بينهما ترابط؟ قد لا يظهر هذا، لأنه قد يكون في أهل العلم من يقول في الأول يقول في الثاني والعكس، فلا ترابط عنده، سيتضح من خلال العرض الآن إن شاء الله. هذه المسألة هي: هل تثبت اللغة بالقياس؟ هل تثبت اللغة بالقياس؟ والثالث: الفرق لدى أناسي. إذن في الشطر الأول قولان، وهذه طريقة يسلكها بعض النظام: هل تثبت اللغة بالقياس؟ تثبت لا تثبت، بدليل قوله: والثالث: الفرق لدى أناسي. ولم يذكر الفرق للعلم به، ولكن يعتبر هذا حقيقة بالنسبة للنظم نوع عيب، لأنك تضطر لترجع إلى شرح النظم، فما هو هذا الذي الفرق؟ يعني الفرق بين الحقيقة والمجاز، فيثبت القياس في الحقيقة لا في المجاز. وبعضهم قال لو قيل بالعكس لكان ممكنا كذلك، يعني هل المجاز تقيس على مجاز وتقيس على مجاز؟ المقصود أن هذا هو المشهور، أنها ثلاثة أقوال: تثبت اللغة بالقياس، لا تثبت بالقياس، الفرق بين الحقيقة والمجاز، فيثبت في الحقيقة لا في المجاز، لأن المجاز خارج عن الأصل فلا يخرج عنه أكثر من مرة، فيوقف على المجاز. هذا على القول بثبوت المجاز. فما معنى هذا؟ وما المراد بالقياس هنا؟ قال: محله عندهم المشتق. إن قيل بالقياس ففي شيء معين، ما هو محل وجوده؟ في الأسماء التي تشتمل على معنى يمكن أن ممكن أنه إذا وجد هذا المعنى في مسمى آخر أعطيناه حكمه قياسا. أما الأشياء التي لا يمكن انتقال معناها لأنها جامدة كالأعلام فإنه لا قياس فيها. فلا تقول مثلا محمد أو زيد إنسان، إذن كل إنسان نسميه محمد قياسا، أو عمر مثلا، عمر إنسان عالم ورجل، فخالد كذلك سيكون عالم، هذا لا يمكن، هذا لا يمكن. فالقياس هذا لا يمكن لأنه في جمود. ولذلك الأعلام، أعلام البشر باستثناء أعلام الله تعالى وأسماء الله، لا يلاحظ فيها الوصف، لا يلاحظ فيها الوصف. ولذلك يمكن تنقل اسم، يمكن أن تسمي عمرو بزيد وزيد بعمرو، لأنه لا يلاحظ في هذا المعنى، لأن المراد بالعلم هذا الجامد التعيين، فما يحصل بزيد يحصل بعمر، وما يحصل برحيم يحصل باسم غيره، لأنه قد يسمى برحيم وهو غير رحيم، لا يلاحظ فيه المعنى. فهذا إذن لا قياس، هذا باتفاقهم في الأشياء، هذا لا خلاف بينهم في الأشياء الجامدة لا يدخلها القياس. كذلك الألقاب، أي لقب كذلك لا يدخل القياس. كذلك قالوا في الأشياء التي ثبت عن طريق الاستقراء في اللغة، فاستقرأ العلماء فوجدوا أن العرب إذا جاء أن الفاعل هو الذي يأتي بعد الفعل يعني يرفع بالفعل أو ما شابه الفعل، فلا يشترط أن نبحث في لغة العرب في الأسماء التي أعربوها فاعلا أو أعربوها مفعولا حتى نحكم بأنها فاعل. هذا استقرى وجدناه من قوة بعد فعل فاعل فإن ظهر فهو وإلا هو ضمير ستر كما قال مالك بن الألفية. إذن هذا ضابط الفاعل الذي يأتي قبله مرفوع بفعل أو غير الفعل الذي يعمل عمل الفعل، ما يحتاج أن نبحث عن أفراد الفاعلين، كذلك لا نبحث عن أفراد المفعولين. كذلك من قياسه مثلا في التصغير أن الثلاثي يصغر على فعيل، لا نبحث عن كل اسم صغروه فنقول هذا ما صغروه فأنا نقول به. وجدنا أن ما كان على وزن الثلاثي فإنه يصغر على فعيل، فأي اسم بهذا المعنى فصغره على هذا الوزن سواء سمع تصغيره من العرب أم لم يسمع تصغيره، هذا قياس مضطرد. فالمضطردات هذه ليست من محل الخلاف هنا. كذلك الاسم الفاعل من الثلاثي على وزن فاعل واسم المفعول على وزن مفعول، ما نحتاج أن نبحث عن كل اسم فاعل في لغة العرب، عندنا هذا وجدنا أنه ما كان على الثلاثي فهو على وزن فاعل واسم المفعول وزن مفعول. كذلك في الأوزان، الأوزان الموجودة في التصريف ما نحتاج أن نبحث ما دام عندنا ضابط، ولذلك هذا فوائد الضابط التي استخرجها علماء النحو والتصريف حتى تقيس. هذا قياس، هذا ما يحتاج حتى كلمة تقيس يعني فيها نظر، هذا شيء مستقر مضطرد فلا نحتاج أن ندخله في مسألة ليس داخل في مسألة لأنه لا خلاف في هذا، هذا ثابت عن طريق الاستقراء. إذن ما هو محل الخلاف؟ ما ذكره هنا محله أي محل الخلاف عندهم مشتق. فمثلا إذا لاحظنا مثلا مسمى الخمر فيه معنى المخامرة والتخمير للعقل، فعلى هذا إذا وجد المعنى في غير الخمر، إذا خصصنا الخمر بمشروب العنب بهذا الشرط، فعلى هذا إذا وجد الوصف المخامر هذا في النبيذ حكمنا بتحريمه من باب القياس في اللغة، فهل هذا يمشي قياسا أو لا يمشي؟ هذا هي صورة محل الخلاف، محله عندهم المشتق، يعني الاسم المشتق الذي يشتمل على معنى وعلى وصف يوجد في غيره فهل نقيس؟ قال وما عدا ما اسم موصول بمعنى الذي، وما عداه جاء فيه الوفق، يعني جاء الاتفاق أنه لا يدخله القياس. وما وإن كان ظاهر شرحه ما ذكر يمكن إلا فردا واحدا، والظاهر أنه المراد به العموم، وقد ذكرنا قبل قليل شيء من هذا العموم المستقرى والأعلام والألقاب وما شابه ذلك، فهذه لا يدخلها القياس. والذي عداها جاء فيه الوفق بأنه ليس محل خلاف بينهم فلا قياس فيه، هذا قوله محله عنده مشتق وما عدا جاء فيه. طيب ما الفائدة على القول بأنه قياس أو لا قياس؟ نقول قبل أن ننتقل، القياس قياسان حتى تتضح الصورة، قياس في الاسم وقياس في الحكم. القياس قياسان عندهم، القياس في الاسم والقياس في الحكم. القياس في الاسم هو المسمى بالقياس بالأسماء اللغوية وهي التي هي الآن هي محل الكلام، أما القياس في الحكم فهو القياس المسمى بالقياس الشرعي الذي هو إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة. فالخلاف هنا في القياس في الأسماء، القياس في الاسم، القياس في الاسم. فهل يقاس في الاسم كما يقاس في الحكم؟ قال بعضهم نعم، فكما نقيس في الحكم الشرعي نقيس في اللغة ولا فرق. وهذا القول القياس في اللغة ذهب إليه أكثر الحنابلة، أكثر الحنابلة على هذا القول، ومنه ابن قدامة، وذهب بعض الحنابلة إلى عدم القياس كأبي الخطاب، وهو قول بعض الشافعية لا أكثر الشافعية، أكثر الشافعية على المنع، وقد نسب إلى أبي سريج الشافعي وهم من كبار علماء الشافعية، ونسب إليه هذا وهذا، بعضهم قال النسبة إليه خطأ، والظاهر لعل له قولان في المسألة، قل لعل له قولين في هذه المسألة. فالمقصود أنه كذلك قال به بعض المالكية اللي هو القول بالقياس. طيب ما دليلهم؟ من أدلتهم القياس الشرعي هذا، فقال ما دام أنه القياس الشرعي ثابت فليثبت القياس اللغوي، ولكن هؤلاء ردوا عليهم وقالوا هذا دل الدليل عليه باستعمال الصحابة، أما هذا ما دليله في اللغة، مع أن أكثر أهل اللغة على القياس، كما قال ابن جني في كتابه الخصائص، وذكر عن المازن وعن شيخ أبي علي الفارسي، حتى ابن فارس في الصاحبي يعني العجب أنه نقل إجماع مع أنه لا إجماع، والمبرد من أئمة اللغة يقول ما قيس على لغتهم فهو من لغتهم، والمبرد لا شك أنه عالم كبير في هذا الشأن، وحتى قال فيه بعضهم المبرد مع يقول بعضهم ذهب المبرد وانقضت أيامه وسينقضي بعد المبرد ثعلب، أوصيكم أن تكتبوا أنفاسه إن كانت الأنفاس مما يكتب. هذا المبرد هذا عالم كبير قال ما قيس على لغتهم فهم لغتهم. وظاهر صنيع بن تيمية فيما يظهر وإن كان ما أطال في أذكره في الفتاوى، ظاهر قال أنه حينما تكلم عن أنه ينبغي أن تنزد الألفاظ على معانيها في الشرع، ولا يجعل لفظ أو معنى لفظ على شيء آخر فتحرك ألفاظ الشرع التي جاءت على مقتضى اللغة إلى معان أخرى، وبين أن هذا هو محل الفساد. ثم ذكر القياس هذا، وظاهر كلامه يشير أنه لا قياس فيه إلا بالاستعمال لا بالاستدلال، قال استعمالا لا استدلالا، فالاستدلال شأنه شأن آخر. وذكر أن كل أنواع الأقيسة هذه التي ذكروها لأنهم مثلوا بالخمر، هذا جاءت عدة نصوص أن كل ما كل مسكر فهو خمر، هذا ثبت عن طريق الشرع، وكذلك النباش الذي ينبش القبور جعلوا من هذا الباب بأنه يأخذ السيف خفاء فتقطع يده كما تقطع يد السارق، قال هذا جاء عن الصحابة ويروى عن ابن الزبير أنه قطع نباشا، وعائشة يروى عنها قالت الذي ينبش أحياءنا الذي سارق أحيائنا سارق أمواتنا كسارق أحيانا، وأخذها بعض أهل العلم يعني هذه من الاستنباطات اللطيفة من سورة المرسلات، قطع النباش أخذها من سورة المرسلات، أي آية؟ كفاتة أي مكفوتة مستورة أحياء وأمواتا، فقال أنها هذا حرز، ذكر الاستنباط. أذكر هذا أنا بعيد عهد عنه ولكن متأكد أنه في تفسير القرطبي أن استنبط منها قطع يد النباش من هذه الآية، ولا شك أن, أن, أن, أن القبر حرز وستر للميت، سارق أمواتنا كسارق أحيانا. فقال هذا جاء عن الصحابة. كذلك في اللائط قاسوه على الزاني لأنه راج فرج في فرج مشتهن طبعا محرما شرعا، فقالوا وقال ابن تيمية هو عندهم أشد من الزنا، وابن القيم أشد من شيخه. إذن ابن القيم ماذا يرى؟ أنه أصلا هذا ثابت عن طريق النص حتى لا نحتاج ولا إلى القياس كما في كتاب إعلام الموقعين، حتى يقول لا نحتاج ولا إلى القياس، لا نحتاج ولا إلى القياس، فالنباس سارق باقتضاء النص، والنبيذ مسكر باقتضاء النص، لا نحتاج أن نقول هذا مسكر فيقاس عليه النبيذ. إذن ما معنى هذا القياس؟ هو هذا، وهو أننا إذا قسنا لغة لا نحتاج إلى القياس حكما، فلا نحتاج إلى أصل وفرع وعلة وحكم، فنقول النباس على القياس اللغوي هذا سارق فيقطع، وشارب النبيذ شارب لمسكر فيقطع، فهو داخل تحت النص دون أن نحتاج إلى أركان القياس. وهذا قوله وفرعه المبني، يعني الفرع المبني على هذا هذه المسألة خفة الكلف، جمع كلفة، فيما بجامع أو فيما لجامع، فيما ب للسببية وفيما لجامع للتعليل، فيما بجامع يقيسه السلف فلا نحتاج إلى هذه الكلفة، ونقول مباشر يقطع لأنه سارق، وتكون دلالته أقوى من دلالة القياس. هذا هو معنى هذه الأبيات الموجودة في هذا النظم. طيب، هل وجد هذا القياس في كلام السلف وكلام الأئمة الكبار؟ بعضهم قال إن هذا وجد في كلام الأئمة، فالحنابل حاول أن ينسبوه قولا للإمام أحمد حينما قال له أبو بكر الأثرم، وذكر أثر عمر الثابت في الصحيح أنه قال الخمر ما خامر العقل، فقال فسأل فقال فالنبيذ كذلك؟ قال نعم، يعني أنه يعتبر خمرا، قالوا هذا قياس. وقال أنه كذلك وجد في كلام الشافعي، وإن كان رده الكيا الراسي، وقال ليس لا يوجد في نصه، إنما قال وجد في استدلاله أو استعماله، استدلاله قال، وكما أثبته غيره، قالوا هذا يعتبر النص. ما هو؟ أن الشافعي كما في الأم أثبت الشفعة للشريك لأنه جار، كما تسمى مرأة الرجل جارة، هذا قياس، قالوا هذا من الشافعي قياس لغوي، والشافعي من أئمة اللغة على هذا يرى الشافعي ذلك الشيء. يعني قالوا أنه وجد في كلام الشافعي، حاول الكية حاول رده، لأنه أكثر الشافعية على منع القياس في اللغة، منهم الغزالي والجويني، ومنهم كذلك أئمة كبار، منهم هذا الكياء، فقالوا أنه لا قياس، ولكن هؤلاء حاولوا يثبتوك عن الشافعي بهذا الاستعمال، يعتبر هذا كالقياس، فقال وجد في كلام الشافعي، ووجد في كلام الشافعي أقوى من كلام أحمد، لأنه قال كالمرأة جارة الرجل وهذا شريك. فهذا هو هذه يعني هذا. طيب، هل الآن نرجع لمسألة هل تثبت اللغة بالقياس مع واللغة الرب لها قد وضع، هل بينهم ارتباط؟ بعضهم ربط بينهما، فمن يقول إن اللغة وضع إن توقيف فعلى هذا لا يقيس، والظاهر أن ارتباط بينهما. لماذا؟ لأن المراد من التوقيف إثبات هذه الألفاظ أنها معلمة، أما في القياس نحن نقيس على الموقوف في أن لا نحتاج إلى القياس الشرعي، ما أتينا بشيء جديد. فالنباس سارق باعتبار أنه يأخذ الشيء خفيا، وهذا معنى السارق في الشرع. ولذلك ابن القيم يقول النباس يقطع بآية والسارق والسارقة، ما نحتاج إلى حتى ولا إلى قياس لغوي. فإذن الربط بين المسألتين لا يظهر، ولذلك قد يقول بالمسألة الأولى قائل لا يقول بالثانية والعكس، فيدل على أنه أن المسألة أن المسألتين بينهما فرق، وهذا هو الظاهر، هذا هو الظاهر أن هذه غير هذه المسألة، ولذلك كل مسألة ذكرت مستقلة. نعم هم المشكلة ما هي؟ ما ذكروا فروعا